الملك لا ريب أنه كان غشوما ذا سيف جبار فيه رهق كما يقول الإمام الذهبي، وسلط على المسلمين الحجاج بن يوسف وهو أشهر أمراء بني أمية، يعني أشهر الأمراء الذين استعملهم بني أمية. والحجاج بن يوسف على ما فيه، والشافعي يقول عنه والعهدة على الراوي لما قيل له أتجوز الصلاة خلف الفاسق؟ قال صلى عبد الله بن عمر خلف الحجاج وكفى به فاسقا. ويعني إجلال الشافعي قائم، لكن نقول إن الحجاج ليس إلى هذه الدرجة من الفسق التي رماها بها الناس، فغالب الظن أنه أراد الخير في أن الله جمع على يديه أمة محمد، وإن كان أوغل في الدماء وأكثر من السفك وهذا من مذامه، لكنه كان أشهر أمراء بني أمية. وقد كان يقول عبد الملك عنه إنه جلدة ما بين عيني، ويرمون أن الوليد كان يقول لئن قال أبي إن الحجاج جلدة ما بين عيني فإنني أقول إن الحجاج جلدة رأسي كله، وهذا من اعتماد الوليد على الحجاج، لكن الحجاج مات قبل أن يموت الوليد بن عبد الملك. ولم يكن ذا رأي حسن في سليمان، وأنا أريد أن أستطرد الآن في الحجاج، لكن المقصود بعض من استعملهم أمراء بني أمية، فاستعملوا البر واستعملوا الفاجر، فكانوا أحيانا يغلب عليهم الظن بالملك، الظن بالحكم، فلا يبالون في من سلطوهم على المسلمين، وأحيانا عندما يعلمون أن الناس لا يناوئونهم يظهر خيرهم وفضلهم وكرمهم وجودهم على الناس، وهذا يعني يغلب على أكثر ملوك أهل الأرض في كل زمان في كل عصر وفي كل مصر. وكان معاوية يؤثر عنه أنه كان يقول إنه يحتمل الذنب من الناس أيا كان ما لم يكن يحول بينه وبين الملك، وهذه لو لم يكن كذلك ما كان ملكا، لو لم يقدر على هذا لما ساد، وهذه أمور الخوض فيها صعب. لكن الحديث الآن عن بني أمية،